بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. قال الإمام الأحضري رحمه الله تعالى: وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتدا كاللفظ اشتراك أو فعل أو تجعل ذا تباين مثل الرديف مفسدا، وفي المعاني التباس الكاذبة بذات صدق فتهم المخاطبة كمثل جعل العرب كالذات أو ناتج بإحدى المقدمات، والحكم للجنس بحكم النوع، وجعل كالقطعي غير القطعي، والثاني كالخروج عن إشكاله، وترك شرط النتج من إكماله. أقول: الواجب في صحة النتيجة الاعتراض عن الخطأ في القياس، والخطأ تارة يكون من جهة مادة القياس، وتارة من جهة صورته. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. والأول إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. أما من جهة اللفظ فاستكمال اللفظ المشترك وكاستعمال اللفظ المشترك في القياس فيشبه المراد من غيره، كقولك هذه عين أي شمس، وكل عين أي تنبع الماء سيالة ينتج هذه سيالة، وهو باطل لعدم تكرم الحد الوسط إن محمول الصغرى غير موضوع الكبرى. نعم، هذا من القواعد التي مرت معنا في أشكال القياس. نعم. أو استعمال المباين كالمراد، كقوله هذا سيف وكل سيف صارم ينتج هذا صارم، وهو باطل من جهة جعل الصارم الذي هو السيف بقيد كونه قاطعة مرادفا للسيف الذي هو الآلة المعلومة لا بهذا القيد وهو مباين له. نعم، يعني بين السيف والصارم المباينة، لماذا؟ لأنه عندما قال هذا سيف وكل سيف صارم ينتج هذا الصارم، وهو باطل من جهة جعل الصارم الذي هو السيف بقيد كونه قاطع مرادفا للسيف الذي هو الآلة المعلومة لا بهذا القيد. لا، صارم مر معنا أظن في أي مبحث إنه ليس معه، على كل أنه ليس مراد صارم له معنى وأنه قاطع، صارم أي قاطع، فبهذا المعنى هو مبين للسيف إن كان شكله شكل السيف، ولذلك قلنا أن الأصل في اللغة عدم الترادف. نعم، هذا من جهة مادة القياس لفظا ومن جهة المعنى. وأما من جهة المعنى فبأن تلتبس قضية كاذبة بقضية صادقة، كقولنا الجاري في السفينة يتحرك، وكل متحرك لا يثبت في موضع واحد ينتج الجاري في السفينة لا يثبت في موضع واحد، والنتيجة باطلة من جهة جعل الحركة العرضية التي هي محمولة. ما هي الحركة العرضية؟ حركة المشخصة بحركة السفينة عرضية، جعل ذاتيا هذا لا يتقي، كما قال في البيت كمثل جعل العرضي كالذاتي. نعم، والنتيجة باطلة من جهة جعل الحركة العرضية التي هي محمول القضية الأولى كالحركة الذاتية التي هي موضوع الثانية. نعم، يعني الحركة وكل متحرك هذه حركة ذاتية، أما الجالس في السفينة يتحرك محمول الصغرى هذه عرض ليس ذات، فجعل الذاتي أن العرض كالذات. نعم، أو من جهة جعل النتيجة إحدى المقدمتين بتغييرهما كقولنا هذه نقلة وكل نقلة حركة ينتج هذه حركة، وهذه نتيجة إحدى المقدمتين، ويسمى ذلك مصادرة عن المطلوب